غواص غواص غواص غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان يستلهم عذب القول ندي من وحي السنة والقرآن ويجود بسحر الأزمان بجواهر شعر وبيان غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. إطلالة جديدة أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيها الخير لنا ولكم، وأن يتقبلها منا تبارك وتعالى، وأن يجعلها في موازين الحسنات. إطلالة مع كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليست إطلالة عامة ننظر فيها نظرة سريعة كقراءة الجرائد، بل هي نظرة فيها تأني، فيها تأمل. لذلك حمل البرنامج هذا الاسم الغواص، الغواص الذي يغوص ليستخرج لكم الدرر من مكنون هذا البحر العظيم، بحر كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذا كان لزاما علينا في هذا البرنامج أن نغوص مع خبير يستطيع أن يستخرج عظيم ما ورد في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك، جزيت الجنة ورفع الله قدرك في الدارين. آمين. أكرمك الله شيخنا. إذن هو الغواص، هذه الكلمة التي تحمل مدلولا جميلا وفيه طرافة وفيه جدة، أننا سنغوص سويا ومشاهدنا الكريم في بحر كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كتاب الله هذا الكريم الذي لا يأتيه ضيف فيرد خالي الفاظ بحال من الأحوال، وهو كذلك العزيز الذي لا يبقى في صدر جفاه وهجرة. هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي اعتدنا وخاصة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن نقرأه، ولكن للأسف هذه القراءة مع ما فيها من عظيم الأجر هي قراءة سريعة، كأننا نسعى للوصول إلى نهاية المصحف بأي طريقة من الطرق، مع حاجتنا الحقيقية، الحاجة الماسة للوقوف على ما في هذه الآيات. لما بدأت الآية بهذه الكلمة؟ ولما ختمت بهذه الكلمة؟ لما جاء التدرج بهذه الصورة؟ وما المعنى المقصود؟ وغيرها من الأمور الكثيرة التي وردت في كتاب الله وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومعها على سبيل المثال الأمثال التي كان يقول عنها أئمة السلف أنها إذا عرضت عليهم فلم يفهموها بكوا على أنفسهم، لأنها لابد أن تصل إلى العقول وإلى القلوب. هذه الغفلة التي نحتاج أن نجليها للمشاهد الكريم، ولعلها كما يعلم المتابع لفضيلتكم سواء في الأشرطة منذ زمن طويل أو في الفضائيات أو في دروس المحاضرات، يرى أن لدروس الشيخ أبي إسحاق الحويني طابع ولمسة خاصة. هذه اللمسة هي الوقوف على طرائف وعلى نتف وعلى أمور معينة تغيب عن كثير من الدعاة وعن طلبة العلم في دروسهم، فلعل هذه أحد عوامل الجذب، مع بالتأكيد الدعوة التي قلنا مرارا وتكرارا أن فضيلتك تدعوها: اللهم اجعل لي في قلوب عبادك ودا، فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدعوة مستجابة ومقبولة بإذن الله عز وجل. هذا الجذب الذي نريد أن نقوله بداية إلى الصف الأول، حرس الحدود كما تسميهم طلبة العلم والمشايخ والعلماء والدعاة، لينقله للناس، ثم كذلك لتكون دربة وملكة عند كل الناس، ليس القراءة السريعة بل القراءة المتأنية التي تقف عند كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى، الورد الإيماني. فضل الشيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فكرة البرنامج فكرة فعلا طريفة وجديدة على المشاهد ربما، ولكن ليس جديدة علي، فأنا منذ طلبت علوم القرآن والسنة وأنا أحاول جاهدا أن أغوص لأستخرج المعاني الرائقة، واستفدت من علم أصول الفقه في توسيع دلالة المفهوم. إن النص له مفهوم ومنطوق، منطوق النص معروف يعني يمكن الإنسان أن يهتدي إليه من خلال الألفاظ المعروضة، أما المفهوم فالمفهوم لا ينحصر، يعني يمكن أن أستخرج عشرات الفوائد من نص واحد. والذي هداني الحقيقة إلى هذا بعض الكتب ككتاب القاضي عياض في بغية الرائد لما تضمنه حديث أبي زرع من الفوائد. فكنت يعني أول ما وقفت على الكتاب أستغرب، يعني هل يمكن لحديث يبلغ صفحتين أن تكون فوائده في مجلد كبير؟ سبحان الخالق. ولما وقفت بعد ذلك على كتاب نظم الفرائد لما في حديث ذي اليدين من الفوائد، كان حشته من صفحة. ده الحديث ذي اليدين المشهور المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوما ركعتين وخرج سرعان الناس من المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا أو يظهر على وجهه الغضب، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه، فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم تكلم مع الناس فصدق ذو اليدين، قالوا نعم، فصلى بهم ركعتين وسجد للسهو. هذا الحديث عبارة عن ستة أسطر، كيف يمكن أن أستخرج فوائد يعني كان المعدل 100 صفحة، 100 صفحة لكل سطر، 600 صفحة، ما أنا بالضبط كده كأنه 100 صفحة لكل سطر يعني. فانبهرت بهذه بطريقة العرض، وبدأت أبحث عن العلماء الذين يسلكون هذه الجدة، ولو على سبيل الاختصار وأنا أوسعها من عندي. وجدت الحقيقة في يعني كتاب فتح الباري الحافظ بن حجر العسقلاني بغيتي، هو بعد ما بيشرح الحديث ويذكر فوائد منثورة في أثناء الشرح يقول وفيه من الفوائد غير ما تقدم، وبتيجي يجيب لك مثلا 20 فائدة 30 فائدة 10 فوائد كما يتاح له أن ينظر في. هذا لعل هذا أيضا يتسق مع تبويب الإمام البخاري أصلا، اللي هي كانت القضية مختلفة عن الإمام مسلم، أنه لا يذكر الحديث كاملا ولكن يعتمد على قضية الفائدة فيذكر جزءا من الحديث وليس الحديث بأسه. الحافظ بن حجر يعني في البداية يبدأ في ذكر علاقة الترجمة بالحديث، نعم، وينتهي منها، لكن ما يذكره أثناء الشرح مما لم يشر البخاري إليه، وفي نفس الوقت ما يذكره في آخر الشرح ليس هناك أثار للبخاري إطلاقا فيه، لكن ما يفهم من النص. فيجيب مثلا عدة فوائد، جعلت أسأل نفسي من الذي تقدم الحافظ بن حجر إلى هذه الطريقة الجميلة؟ فوجدت أن الإمام الكبير ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب التمهيد يعنى بهذا، وجدت أبو بكر بن عربي في أحكام القرآن يعنى بهذا، ثم وجدت القرطبي الذي نسج على منوال أبو بكر بن عربي في أحكام القرآن عنده وسع المقال، فيقول لك مثلا بعد ما يأتي بالآية وفيها 50 مسألة يبتدي المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يبتدي يسوق المسائل كلها. عفوا شيخنا، عفوا، المقصود هنا بهذه المسائل وهذه الفوائد ليست الأصول فقط ولا الفقه لا فقط، كل شيء كل يمكن أن يستخرج من النص. جميل. طبعا ما فيش حد منهم استوعب أو قصد الاستيعاب، إنما بعد ما الحافظ الحجر مثلا يجيب ابن عبد البر يجيب، أنا بجيب فوائد أخرى، نعم، يعني يتسنى لي أن أنا أجيبها فأقول يأخذ من النص بهذا بالفكر الفلاني. لكن الذي أنا بذلته من جهدي في هذا أن الحافظ مثلا حجر يأتي يقول ويستخرج من الحديث فوائد الآتية، يجيب 10 فوائد، أنا دوري أن أخدم كل فائدة كأنها درس مستقل، يعني هو بيجيب عنوان الفائدة فقط يقول يستخرج من الحديث الفائدة الفلانية، أنا الفائدة الفلانية دي بعملها درسا مستقلا. جميل. بمحفوظي وفهمي وقراءاتي والفوائد التي أستقيها من النصوص، وأكتبها في كراريس مستقلة وأراجع هذه الكراريس ما بين الفينة الأخرى، يعني كانك تعيد سبك هذه الفائدة الواحدة. بالضبط. يعني احنا لو جينا حسبناها 600 صفحة اللي هما معمولين في شرح حديث من 6 أسطر ستتحول فعلا مع هذا البسط إلى 6000 صفحة. آه يمكن طبعا، نعم يمكن يعني أنت، وأنا جدت برضو ابن دقيق العيد شرح حديث هو الطهور ماء يحل ميتته أظن في 100 وكذا صفحة. أقل من صفحة. آه هو الطهور ماء الحل ميتته فقط كده، ولم يتم. وابن سيد الناس حاول في شرح تلميذه أن يحذو حذو الشيخين ابن دقيق العيد نفسه اتقطع. فأنا عايز أقول يعني يعني دي عايزة نفس، عايزة غواص. تحتاج طبعا، تحتاج إلى نفس طويل. ده يقلب الكلمة وتستغرب لو عصر الكلمة عصر كده ما يعرفش طلع من الفوائد دي كلها. سبحان الله. فدي بتبقى فتوحات يعني. فأنا الحقيقة أدركت أن القرآن والسنة ما ترك شيئا قط إلا وذكر فيه الحكم، لكن يحتاج إلى غواص ليدرك الحكم، وهذا هو دليل الحكم لكن مش مباشر. يعني في بعض الناس بيتصوروا أن كل حكم لابد أن يكون له دليل مستقل. لا، الكلام ده غير صحيح. ولذلك قال قائلهم وأخطأ في هذا، وابن القيم رد عليه في إعلام الموقعين عن رب العالمين لما قال إن النصوص لا تفي بعشر معشار ما يحتاجه العباد و19 في القياس. الله أكبر. فبين ابن القيم إن القائل هذه المقالة رجل لا يست... جانب الصواب، ما يقدرش لم يتعامل مع النصوص. لو تدرب كيف يتعامل مع النصوص لا يمكن يقول هذا الكلام. يعني مثلا لو أنا قلت مثلا الدخان حرام، شرب الدخان حرام، واحد قال لي هات لي دليل بالقرآن والسنة، عايز دليل مستقل. ما فيش دليل إن يجي حرم عليكم الدخان أو الكلام ده، لكن أنا عندي في وصف النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأشياء الموجودة في الدنيا إما أن تكون طيبات وما يكون خبائث، ولا سبيل إلى قسم ثالث. فأنا بسأل أي بني آدم يدخن، هو دخان من الطيبات؟ أنا على فكرة السؤال ده سألته لكثير من المدخنين، ما صادفت أحدا قط في طيلة حياتي قال نعم، قال إن الدخان من الطيبات. طيبات. تمام. طب هل هو من الخبائث؟ يقول أيوة من الخبائث. واللي هو مدمن أوي شوية ما يرضاش يجاوب حتى يقيم الحجة على نفسه. طيب هو من الخبائث، طيب ما ناخد بدلالة الآية يحرم عليه، فكل خبيث محرم بدلالة الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال، لما نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طب انا لو حبيت اعد السباع الموجوده في الدنيا ما اعرفش اسمائها، نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم الاسد والنمر والضبع ومش عارف ايه، يسمي لا كلمه جامعه مانعه وصفا، كلما وجدت هذا الوصف يبقى انطبق الحكم. كذلك كل جارح من الطير يستعمل مخالبه ومنقاره في الصيد والافتراس زي النسر والصقر وهذه الطيور الجارحة، فكلما وجدت الوصف خلاص ينطبق عليه، أعمل القاعدة. هذا أبلغ بكثير جدا من أنك أنت تقعد تسمي، لأن اللي أنت مش هتسميه هيبقى على الإباح. طب شيخنا، هذا يعتبر داخل في باب القياس أم داخل في باب الاعتماد على النص؟ لا، هو الاعتماد على النص، لأن أنت بتبحث عن الوصف الذي جاء في النص وتعمله. إذا ليس قياسا؟ لا، ليس قياسا، هو دلالة النص، دلالة النص. ولعل هذا هو نفس المسلك الذي استخدمه عبد الله بن مسعود التي حين جاءت المرأة تسأله عن حكم النمس المتفلجة. طبعا طبعا، قال إن قرأتي فقد وجدتي، قالت قرأته من دفتيه إلى دفتي. أنا أرجو أن احنا يعني برضو نذكر الحديث، لأن ربما كثير من الناس ما يعرفش هذا المثل. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوما إن رسول إن لعن الله الفالجة والمتفلجة والواصلة والموصولة المتفلجة الحسن المغيرات الحسن لا يبغين الحسن. نعم. فقامت امرأة من بني أسد وقد سمعت هذا الكلام، قامت إلى المصحف لأن لعن الله معناتها القرآن، فلأنها لا ما بدر إلى ذنها. ورد في الحديث قالت ابن مسعود أتقول لعن الله؟ قال وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. هو ده اللي أغرى المرأة أنها تروح تقرأ المصحف. قال مالي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. قامت راح على البيت، لأن حكم كبير جدا وخطير، لأن اللعن معناه الطرد، طرد من الرحمة. يلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فجاءت لابن مسعود قالت يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلدة للجلدة لم أجد ما تقوله، اللي ولعن الله الوصيلة والموصولة والكلام. فقال لئن قرأتيه فلقد وجدتيه، فلقد وجدتيه. ألم تسمعي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الكلام اللي احنا بنقوله لما يقول لعن الله وهو في كتاب الله مثلا. بعض الناس زي المرأة اللي من بني أسد دي ما خدتش بالها من المسألة، لكن الرجل كابن مسعود من أوائل الذين أسلموا وأحد السبعين الذين قرأوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، الكلام ده لا يفوته مثل هذا لأنه من أئمة الاجتهاد يعني. نعم، لعل هذا غوص حقيقي على المعنى ووصول إلى ما أراد كتاب الله تبارك وتعالى أو كلام الله عز وجل أن يوصله إلينا، وكذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل الغوص التي سنقول كيف يمكن فعلا الوقوف مع هذه الآيات، الدربة والملكة التي جعلت ابن مسعود يستخرج هذا الكلام ويضعه على طاولة النقاش، نحتاج إلى وقفة أطول مع هذا الشيخ الحبيب، ولكن أستاذنك أن نذهب أحبتنا في الله وإياكم إلى فاصل وبعده نواصل، فانتظرونا. غواص غواص غواص. الله أكبر مودة، تقديم أقل الأسعار مع الحفاظ على مستوى الخدمة معادلة صعبة، ولكننا في مودة للحج والعمرة استطعنا تحقيقها بفضل الله عز وجل مع باقة من أقوى برامجنا المتنوعة. مودة، وحين تتخذون القرار برحلة لبيت الغفار نتمنى أن تكون مودة الطريق إلى البيت العتيق. للاستفسار 02-634-2111 أو اتصل على 04-23-94-664. مودة، الطريق إلى البيت العتيق. غواص غواص غواص. نجدد الترحيب بكم مرة أخرى أحبتنا في الله، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم، ومع برنامجكم الغواص غوص آخر في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لاستخراج الفوائد، ومع شيخنا الحبيب فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني. شيخنا القضية طبعا أن الله عز وجل قد يوفق المرء في مرات من حياته إلى الوقوف على فائدة، قد تكون هذه الفائدة في كتاب أو في رسالة تصله أو في شخص يلتقي بهذا الشخص أو العالم أو الإمام فيأخذ منه هذا المسلك فيسير عليه. طبعا العلماء اللي ذكرتهم وتفضلت بذكرهم، وأن أحدهم أراد أن يقلد شيخه ابن دقيق العيد فانقطع نفسه ولم يستمر في هذا الغوص أو لم يستطع أن يعني يسابق فرس شيخه. أعتقد شيخنا أن لك شيخ أو إمام أو عالم هو الذي لفت نظر فضيلتك إلى هذه المسألة فغيرت المسار أو وضعت الصورة بشكل أوضح عند فضيلتك في مسألة الغوص. لا، هو طبعا يعني عايز أقول برضو أحد الذين استفدت منهم في تعداد فوائد الحديث هو شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة الله، يعني هذا كان له فضل كبير علي في كل جوانب حياتي فيما يتعلق بالديانة والاعتقاد. لكن أنا كنت أنادي دائما حتى في مسائل الفقه بأن نتعامل مع النصوص أكثر مما نتعامل مع أقوال الأئمة، وطبعا أنا أقصد من له أهلية أن يتعامل مع النصوص، يعني عشان برضو ما فيش حد يتصور أنني أقصد أن كل من هب ودرج يمكن أن يدخل على النصوص يفهم منها الفهم الذي يريده، لا. ولعل هذه الآفة الموجودة الآن، الآفة الموجودة، الآفة الموجودة، وخاصة يعني قد يعاب علينا أن نقول هذا، ولكن هذا هو الواقع مع الإعلاميين، كل واحد قاعد يتناول آية أو حديث بفهمه هو، فهم السوي والمستوي، فيقلب فيها كيف يشاء فيخلط خبط عشواء. لا، أنا أشترط كما الشرط الذي يشترطه العلماء لمن يريد أن يتعامل مع النصوص، أشترط الأهلية، لابد أن يكون صاحب أهلية حتى يمكن أن يتعامل القرآن والسنة. وأنا لي الحقيقة يعني قصة طريفة مع سماحة الشيخ الكبير الشيخ بكر بزيد رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يتقبله الصالحين. جبل هذا الرجل. الحقيقة أنا يعني كنت أذهب إليه في بيته في الرياض لما كنت أذهب إلى السعودية لتجديد الإقامة قديما يعني. فكنت أمر عليه في بيته وكان رحمة الله يحتفي بي. فذات مرة ذهبت إليه، وكان هو في هذه الفترة كان رئيسا للمجمع الفقهي في جدة. نعم. فهو يعني اطلع على أعمالي، ولا سيما مكتب بذل الإحسان بتقريب السنة النسائية عبد الرحمن، ورأى النفس طويل في التخريج والكلام ده، فاقترح علي أن أترك سنة النسائي وأن أخرج كتاب بلوغ المرام بهذا النفس الطويل، وآتي بالشواهد والمتابعات والنقاشات وتحرير الأصول والكلام ده، قال لأجعله عمدة للفقهاء في مجمع فقه الإسلام. أنا صحيح استصعبت أن أنا أفعل هذا، وقلت أن كتاب بلوغ المرام كتاب ليس مسندا، وأنا شغال مع النسائي، والنسائي كتاب معتمد والدنيا كلها بتجري عليه والكلام ده، هو بخلاف بلوغ المرام الحقيقة لم أنشط إلى هذا. لكن جرني الحديث معه رحمة الله عليه على المسألة دي، الآلية نفسها، مسألة تعظيم النصوص والاستخراج الفوائد من النصوص مباشرة دي. فقلت له إن مما أراه أن تقليد الأئمة في كلامهم وفتاواهم جعل التعصب بالغا لهم، في حين أن الأولى بهذا التعصب هو النبي عليه الصلاة والسلام. السبب في هذا أن هؤلاء لم يعالجوا كلامه عليه الصلاة والسلام، بيدخل على أي كتاب من كتب الفقه بلا أحكام المياه أحكام الآنية، ويبتدي يجيب كلام الفقهاء، قال فلان بيجيب آية ويجيب حديث، ويبتدي يجيب كلام الفقهاء ونقاشات الفقهاء، وبالتالي في باب الترجيح بياخد رأي المذهب اللي هو ماشي عليه والكلام ده، وبيروح الحديث كدليل ما فيش فيه ما يقدرش يطلع منه فايدة أكتر من الفايدة المذكورة في كتب الفقه. فبالتالي جفت المنابع، حتى لو وقعت لنا مسألة مسائل النوازل تلاقي احنا ضربين لخمة فيها، برغم انه يعني النص ممكن يكون فيه فوائد في بطن النص او تحتاج الى غوص ممكن ان تحل لنا المشكلة. يعني عفوا شيخ، تقصد ان الثراء الحقيقي هو في النصوص؟ طبعا، ده يجعل الولاء كمان لصاحب الكلام صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. لما يكون انا دائما، وانا هذا شيء انا جربته بنفسي، لما كن أنا كلامي أو كل يعني هجيراي ووكدي ونصبي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، تفرق جدا جدا حتى في الإيمان يا أخو، في الاعتقاد وفي المحبة، تفرق كتير، غير لما أنا أكون ملتصق بكلام الأئمة. وأنا بقول لك، أنا أذكر أن كنت أنا في الرياض مرة وفي حي المربع، والجماعة من هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان بينهم نقاش حاد في لو علمنا يقينا ان في رجل بيشرب الخمور وتدلى به الخمور والبيت بتاعه فيه هذه المخالفات، هل يمكن ولا ان احنا نكسر عليه الباب او نركب كاميرات من وراه في البيت بحيث ان احنا نضبطه، لان احنا متاكدين من مصادر موثوق منها انه بيدخل خمور البيت. فأنا الحقيقة كنت بشرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم واقتطع من بين أظهرهم ودخل بستان من البساتين، والصحابة قعدوا يدوروا عليه حتى دخل أبو هريرة فوجد ربيعا، وربيع هو الجدول، فدخل منه من هذا الربيع يعني، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسددا ظهره إلى الحائط، فلما راه قال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله، ما جاء بك؟ قلت: قد فزع الناس فزعته، ولما اقتطعت من بين أظهرها قمت خشينا أن تصاب بأذى. فقال أبو هريرة: خذنا علي هاتين، فأول من تلقاه خذ هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله فبشره الجنة، إلى آخر الحديث. فأنا بعدد فوائد الحديث، قلت لما دخل أبو هريرة من الجدول للربيع بدون ما يستأذن ولا بدون ما يخبط على الباب ولا بدون ما صاحب البستان يدخله، قلت: وفي هذا دليل على جواز دخول ملك الغير بغير استئذان لمكروه أو نحوه. لقيت بعض الإخوانة اللي هم اللي قاعدين بعد ما انتهت المحاضرة جاءوا وخدني بالحض: وجزاك الله خيرا، حلت لنا مشكلة كبيرة. ايه بقى يا سيدي المشكلة؟ قال لي: والله الوضع كذا وكذا وكذا وكذا، وده يعتبر دليل رائع احنا اي سنحج به الخصوم في المسألة دي. فأنا لفت نظره وقلت له: أداء احنا أخذناه بدلالة المفهوم وليس بدلالة منطوق، وفي منطوقات صريحه جدا جدا تمام. النهي عن التجسس والنهي عن كسر الباب عليه والكلام ده، اذا ضربته متلبسا بس ما تكسرش عليه باب، ما تعلقش كاميرا من وراه والكلام ده، ممكن. فانت تعارض الان، صح، فايده هتعجبك وكل حاجه، لكن في دلاله منطوق هتعارضه، والمنطوق اقوى المفهوم عند نعم. التعارض. لكن انت ممكن تستفيد بدلاله المفهوم اذا لم يكن ثمة منطوق يعارضه. خلاص نعمل بدلاله المفهوم في هذا، فهي فايده على جنب تقدر تستغلها في اي وقت من الاوقات. فانا مقصود اقول يعني حاجه زي كده كيف يمكن ان نستخرجها اذا لم نعمل هذه الدلاله ونغوص تحت النصوص بحيث ان احنا ممكن نستخرج مثل هذه الفوائد. فالشيخ بكر الحقيقه يعني طب شيخنا، عفوا قبل المقاطعه اعتذر، لكن قد يرد التعارض في مثل هذه الامور لغير الخبير ما بين هذا المنطوق. تفضلت الان وذكرت انه هو فهم من كلام فضيلتك شيء ونسي النص الاخر. طيب هو اذا وجد نصين ووجد التعارض، ما هذا التعارض قد ممكن يضرب العمل لا بالنص؟ لا يضرب العمل طبعا، لان احنا عندنا حاجه اسمها التعارض والترجيح في اصول الفقه. ما فيش اطلاق النص، لا يوجد ابدا نصان صحيحان يتعارضان من كل وجه. شوف بقول من كل وجه، قد يتعارضان في بعض الوجوه او في الظاهر او يظهر، طبعا ما هو الظاهر، لان طبعا هو التعارض انما يكون في ذهن المجتهد وليس في اساس النص، لان لا اذا صح منبع واحد. واقول اذا صح ليه؟ لان في بعض النصوص ظاهرها الصحه وليست صحيحه، يعني عشان كده تجد عالم العرش خبير تمنقش. العالم الخبير ممكن ياتي على نص يريد ان يثبته فيقول هذا ظاهره الصحه، اول ما تقرا ظاهره الصحه اعرف ان هو مرتاب في صحته، ولذلك حكم بما ظهر له من ظاهر الصحه، لكن ولم يقل هذا اسناد صحيح. وكانما اعله بهذه الكلمه بالضبط كده، كان اشاره الى تعليله او ان عنده نوع من الريبه. نعم. في الريب في المساله دي. فانا عايز اقول ما فيش، لا يوجد نصان متعارضان، لكن عشان كده انا قلت في بدايه الكلام لابد ان يكون له اهليه، ملوش اهليه خلاص يسال اهل الذكر. فالعلماء وضعوا اكثر من 100 وجه للجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، مش هقول النصوص المتعارضه لان ما ينفعش اقول هذا الكلام، لكن اقول النصوص التي ظاهرها التعارض، عملوا 100 وجه. اذا الوجه الاولاني ما ينفعش يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى ال100. فأنا عايز أفهم يعني نصان يتعارضان من 100 وجه، كيف يمكن أن يقبل هذا؟ عشان كده كان في بعض الأئمة متخصصون في هذا، زي ابن خزيمة مثلا كان يقول يا أهل بغداد من تعارض معه نصان فليأتني وأوفق له بينهم. وإذا سلمنا جدلا يعني أنه استحالت الجمع، عندنا الترجيح، نجمع الأول أن إعمال النصوص خير من إهمالها وأولى. ما قدرناش نصل إلى وجه الجمع ما بين الاثنين، يبقى لابد من نصب التعارض بينهم. نصب التعارض بينهم اللي هو الترجيح اللي احنا قلنا 100 وجه في ما سعادتك بالترجيح، لابد واحد يترجح على واحد. جميل. لازم واحد يترجح على واحد، وفي الغالب ما بنوصلش ل 100 وجه ولا 50 حتى. لازم تلاقي عقبه في النص جاءت على بعض النصوص ان دي اولى من ده. يا اما ناسخ يا اما مخصص يا اما مقيد يا اما مجمل ومغير، اي حاجه من دي. الشيخ بكر ابو زيد. فالمهم لما انا كلمت الشيخ بكر، الحقيقه الشيخ بكر كان فيه ميزه رحمه الله عليه، كان كثير الصمت، يعني وانا بكلمه ساكت خالص، حتى لما كنت اساله مثلا سؤالا من الاسئله ما كانش يبادر يجاوب، كان يسكت الاول شويه وبعدين يبدا يجاوب وصوت خفيض ورصين. فهو استمع لي باهتمام، وانا ظننت من اهتمامه ان انا قدرت اقنعه، قدرت اوصل فكرتي. ولكن بمجرد ان انتهيت اذا الشيخ بكر انسان اخر، هاج في الكلام، واخد بالك؟ وفهمت من كلامه الواضح انه فهم من كلامي انني اطوح بالمذاهب واطوح بافهام العلماء للنصوص. ازاي كيف يمكن ان تاخذ هذه النصوص بمعزل عن فهم الائمه وهم الذين فتحوا لنا الباب ومش عارف الكلام ده؟ فتوليت توضيح الصوره. يعني هو ظن ان فضيلتك كانك تشفه او تعارض العمل بالمذهبيه وتقيم النص يعني دون فهم من كلامي، ان انا بقول له معلش هم رجال ونحن رجال، نحن رجال يعني برضه زي ما هم فيهم احنا بنفهم، تمام؟ فمعلش يعني ما نرد النصوص كما وردوا، واحنا مخاطبون بالقران والسنه زي ما خطبوا، والكلام ده اتصور انني الكلام الذي نسمعه الان الكلام الذي نسمعه اقصد هذا. فتبينت توضيح وجهه نظري، قلت يا شيخنا المساله مربوطه بالاهليه، انا ما قلت ان اي احد، وبعدين هذا الكلام انا بكلم فضيلتك فيه على اساس ان لو راقك هذا ان احنا نرشد المعلمين للطلبه ان هو يتبنوه الكلام ده. انا لا اقصد الطلبه مطلقا، ده الطالب لسه بيحبو يدوبك طالع عشان خاطر يتعلم، لا درس اصول ولا تعمق فيها ولا تذوق ولا الكلام ده. لكن انا اتكلم ان راقتك هذه الفكره يمكن ان تطرح على المدرسين انفسهم، بحيث لو هضموها والكلام ده هو ينقلوا هذا النفس الزكي الى الطلبه، والطلبه يبقى عندهم نوع من الالتصاق بالنصوص، واذا التصق بالنص هيلتصق بصاحب الكلام هيحبه، ويكون ولاؤه لصاحب الكلام مش ولاؤه للامام الذي افتى بكذا. واحنا شفنا الكرخي مثلا من اصحاب ابي حنيفه قال كل نص يخالف ما عليه اصحابنا فهو مؤول او منسوخ. هو ايه الكلام ده؟ يعني جعل كلام اصحابه مقدمه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونعرضه على كلام ابي حنيفه رحمه الله واصحابه رحمه الله عليه، وهما كلام ابي حنيفه اهلا وسهلا، لم يحق كلام ابي حنيفه بكلام النبي ترد كلام ابي حنيفه الداخل. مين اللي ممكن يقول هذا الكلام؟ ولا ابو حنيفه نفسه يرضى، ولا ابو حنيفه يرضى بهذا. انا اعتقد لو سمعه لعزره وطرده. هذا لا يقول احد من اهل العلم. لكن داء التعصب الذي دب الى كثير من الناس حتى الى الفضلاء منهم، وتجلدون حق الجلاده في تخريج اقوال الائمه حتى لو بقدر ممكن ينسف النص او يجر على النص، ما عندوش اي مشكله في انه يخرج قول الامام. فعشان كده الحقيقة أنا من زمان وأنا أدعو إلى وأدعو من أصحاب الأهلية إلى تبني النظر في النصوص، نعم، وعرض ما يعن لهم من فوائد من تحتها، لأن ده يعطينا يعني حلا كثيرا كبيرا لمشكلات كثيرة تلقانا وليس هناك دليل مخصوص لها. يعني جميل جدا شيخنا ما تفضلت به، يمكن أن يقال عنه أنه تقديم النظري لأول دروس الغطس مع الغواصين، الإبحار للبحث عن الفوائد. نحتاج إلى دروس عملية أن ننتقل إلى الميدان. فضيلتك تريد أن تعلم الدعاة وطلبة العلم أن يغوصوا ليسمروا غور النصوص ويستخرجوا منها الفائدة. هذا ما نريده. أعتقد أننا سنحتاج إلى أن ننتقل إلى دروس عملية من تطبيق من القرآن ومن السنة. ما رأي فضيلتكم؟ لا بأس. طيب أستأذنك أن يكون هذا الانتقال بدءا من الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، نبحر وإياكم مشاهدينا الكرام إن شاء الله في برنامج الغواص مع الفوائد والفرائد الموجودة في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بس ربنا يستر اللي بيغوص ده، إما أن هو يغطس خالص وإما أن يطفى على سطح لا هنئب إن شاء الله. جزيت الجنة شيخنا الحبيب، رفع الله قدرك. أحبتنا في الله، إذن موعدنا مع شيخنا الحبيب في حلقة قادمة من برنامجكم الغواص، لنغوص سويا في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة، لنستخرج منها كل ما تزهر به أو بعض ما تزهر به من عظيم الفائدة لنستمتع بها من شيخنا الحبيب. فانتظرونا وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غواص غواص غواص غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان، يستلهم عذب القول ندي من وحي السنة والقرآن، ويجود بسحر الأزمان بجواهر شعر وبيان. غواص في بحر دري يلتقط اللؤلؤ والمرجان.